بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع الثاني والخمسون، هذا هو الدرس الثاني والخمسون في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بقية جموع القلة، وبدأنا بجموع الكثرة، وتحدثنا إلى التاسع، تمام؟ والآن نبدأ بالعاشر من جموع الكثرة. يقول المؤلف رحمه الله: عاشرا فعال. فعال من صيغ الكثرة، قلنا صيغ الكثرة تستعمل من ثلاثة إلى ما لا نهاية، من ثلاثة إلى ما لا نهاية. قال: صيغة فعال ككتاب، جمع كاتب، جمع كاتب. والكاتب هو الذي يتقن علوم الآلة، البلاغة والنحو والصرف، تمام، ويقرأ في الآداب العالمية، ويكتب بأي موضوع من المواضيع، يقال عنه كاتب بأسلوب عالي رفيع. يجمع على كتاب، كاتب وكاتب وكاتب، كتاب، تمام. يعني محمد الغزالي كاتب، محمد سعيد رمضان البوطي كاتب، تمام. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الكتاب كثير، مثل خالد محمد خالد، مثلا من رأفت الباشا، رأفت باشا صاحب صور من حياة الصحابة، كتاب رائع، هكذا الكتاب يكتبون، تمام. مثل العقاد، مثلا طه حسين، لكن هذا إنسان يعني أمره مطعون فيه هذا الرجل، تمام. نعم، يقول هنا: فعال ككتاب وقوام. قوام جمع قائم، إذا أردت أن تجمع قائم وقائم وقائم وقائم تقول قوام. فهذه الألف قائم أصلها واو، تقول قام يقوم، تمام، ردت إلى أصلها. قال: وهو جمع لصفة صحيحة اللام، جمع لصفة صحيحة اللام على وزن فاعل، ككاتب وكتاب وقائم وقوام. لاحظوا كلمة كاتب، هل اجتمعت الشروط كلها فيها؟ اجتمعت كل الشروط؟ نعم. أول شيء هو قائم صفة أو كاتب صفة لرجل، وصحيح اللام لأنه لامه باء، كاتب فاعل، اللام تقابلها الباء، الباء صحيحة ليست من حروف العلة، وعلى وزن فاعل كاتب. وقائم مثلها تقول قوام، وصائم صوام، وندر مجيئه من معتل اللام كغاز وهزات. لاحظ غاز فاعل، ماذا يقابل؟ الزاي هي العين، غاز فاعل، اللام يقابلها غازي الياء، ماذا يقابلها؟ الياء غازي، هذه معتلة، معتلة، ومع ذلك جمعت على إيش؟ فعال غزاء، جمعت على غزاء. وما أظنكم سمعتم بهذا الجمع قبل هذه اللحظة، لكنه موجود، تمام. في عندنا مخزون كبير في كتب المعاجم لم تخرج إلى النور إلى الآن، تمام. لما تكون اللغة العربية لغة الكرة الأرضية أو لغة الكون، وقتها سنحتاج إلى هذه، نخرجها، تمام. يعني اللغة العربية تجاوزت مفرداتها 15,270,000 كلمة، 270,000 كلمة، لاحظ 15 مليون، 15 مليون و270 كلمة، 270,000 كلمة. وتنظر في لغات العالم لا تجد أكثر من 275,000 كلمة فقط، مليون لا يوجد. لاحظتم الفروق الهائلة؟ يعني كأنه فيها مفردات قدر 50 لغة، قدر 50 لغة فيها مفردات اللغة العربية. والله لما أقرأ بالمعجم أزأل أنا لما أجد من المفردات العجيب، وإلى الآن ما خرجت إلى النور، ما احتجنا إليها، لم نحتاج إليها. ولذلك لما عربوا الطب عربوه في سوريا عندنا مجمع لغوي، قال قيل لهم أنه عربونا الطب والصيدلة، الطب والصيدلة كله عجمي إنجليزي باللغات الإنجليزية، العالم كله يدرس الطب باللغة الإنجليزية، نحن عربناه في الشام ويدرس الطب تمام والصيدلة باللغة العربية يدرس. كان الطالب يحتاج إلى سنة إذا جاء ليذهب إلى أي بلد يتعلم سنة كاملة أو سنتين اللغة ثم يدخل إلى دراسة الطب، عندنا فورا يدخل إلى الطب وبلغته العربية. والبلد الوحيدة في الوطن العربي عرب الطب هو سوريا، تمام؟ نعم. يقول يا أخواننا وغاز وغزاء، يقول هنا هذه غزاء من معتل اللام، قلنا هذا نادر، نادر 2/20، 2/20 هذا نادر. والحادي عشر فعال، فعال هذه من أوزان الكثرة، جموع الكثرة، فعال كجبال، جبال وصعاب، وهو جمع لستة أنواع، هذا طويل. الأول اسم أو صفة، احفظوا اسم أو صفة، وليست عينهما ياء، ممكن تكون واو لكن ليست ياء، على وزن فعل أو فعلة، وزنين اسم أو صفة اثنين، فعل أو فعلة اثنين، ليست عينهما ياء أي تقبل صحيحة أو واو، تمام. قال فالاسم ككعب، ما هو الكعب؟ هو هذا الذي بطرف القدم يمين وشمال إلى الكعبين، نغسل القدم إلى الكعبين، النتوء الذي على يمين القدم وعلى يساره، تمام، هذا يقال له كعب، تمام. ما هو جمعها؟ على ماذا تجمع كلمة كعب؟ قال تجمعها على كعاب، فعال، تمام. قال وثوب، لاحظوا ثوب، هو قال ليست عينهما ياء، ثوب عينها واو، تمام. إذن هذه فيها الشروط كلها، واضح. وهو اسم أيضا الثوب، ليس صفة لشيء، اسم للثوب، تجمعها على ثياب، فعال. ونار تجمع على نيار، قال طيب هذه الألف في نار أصلها واو ولا ياء؟ واو، تمام. أصلها إيش؟ نار ونور من أصل واحد، حتى يجمعان على نيران، النور يجمع على نيران والنار تجمع على نيران، وأصله الاثنتين واو، نار ينور وليس ينير، نعم. قال ونار تجمع على نيار فعال، وقصعة تجمع على قصاع، وجنة وجنان، تمام، وجنة لازم يقول وجنة تجمع على جنان، اي نعم، وقصعة قال وقصاع، وجنة وجنان يعطف على ما قبله، صحيح هذا، فتجمع جنة على جنان، تمام، وهذه على وزن فعل وليست على وزن فعل، تمام. أما ثوب على وزن فعل وكعب على وزن فعل، وقال قد يكون على وزن فعل أو فعل. قال ومنها، هذه كلها أسماء، الآن ينتقل إلى الصفة، ما قال اسم أو صفة؟ كصعب، تقول أمر صعب، تمام، تجمع على صعاب، وكذلك صعبة تجمع على صعاب، إذن صعب على فعل وصعبة على فعلة، وكلاهما يجمع على صعاب وهو صحيح وقياسي. وضخم وضخمة، فعل وفعل يجمعان على ضخام. وندر مجيئه من معتل العين. ما قال ليست عينه مياء، معتل العين كضيعة، هذه ضيعة من بنات الواو أو من بنات الياء، من بنات الياء هذه، يعني أصلها ياء، عينها ياء. طيب عينها ياء، هو قال ليست عينها ياء، قال لك قد تأتي نذر، لكن نادر أن تأتي من معتل العين بالياء، تأتي يأتي الجمع منها على إيش؟ فعال. قالوا ضيعة ضياع، تمام؟ ضيعة تجمع على ضياع فعال، وضيف مثلها، تمام؟ ضيف هذه هي معتل العين بالياء، وهذا اختلال لهذا الشرط، وهذا نادر أيضا جمعت على ضياع. طيب هذا القسم الأول هو قال ستة أشياء تجمع على فعال. الثاني اسم صحيح اللام غير مضاعف على وزن فعل أو فعله، كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار. لاحظوا هنا فعل جمل جمعت على فعال جمال، وجبل أيضا فعل جمعت على جبال فعال. طيب ورقبة هذه على الوزن الثاني فعله، ما قال على فعل أو فعلة، هذه رقبة فعلة جمعت أيضا على رقاب فعال جمع كثرة، وثمرة أيضا فعلة جمعت على ثمار. الثالث اسم على وزن فعل، اسم ليس صفة على وزن فعل، كذئب، ذئب صفة أم اسم لوحش؟ اسم لوحش ذئب. فحتى يقال عن غير الذئب اللي معروف، تمام، الأسد يقال عنه ذئب، تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابن أبي لهب طلق بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كلاما في وجه الرسول سيء جدا لما نزل تبت يد أبي لهب في أمه، فذهب إلى رسول الله وطلق ابنته، يظن رقية، رقية أو أم كلثوم، هن اثنتان خطبها الأخوان عتبة وعتيبة، تمام، والاثنتان طلقتا وبطريقة يعني سيئة للغاية، تمام، تكلم بوجه الرسول كلاما يعني فاجرا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن دعا على أحدهما وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لو قال كلبا فقط كان كلب من كلابنا، أما كلب من كلاب الله لازم يكون أسد، فسلط الله عليه أسد فأكله، تمام، وبطريقة عجيبة. كان مسافر مع تجار إلى الشام، فخاف لما أرادوا النوم، خاف أن يأكله الأسد وارتعب رعب شديد، فقالوا لا تخاف، نحن ننام حولك، نعمل دائرة، تمام، وأنت تنام في الوسط، فنحن نكون فداء لك. فعلا عملوا دائرة ونام في الوسط، هو وسط الدائرة، فجاء الأسد بالليل وهم نيام يشمهم، ثم يقفز من هذه الدائرة للداخل فيجد بغيته فيأكله، ما رعاهم إلا وهو يصرخ ورأسه في فم الأسد. كلابك، كلاب الله كبيرة، تمام، وضخمة. المهم بعضهم قال فأكله الذئب، قصدوا الأسد، في التفاسير يذكرون هذا، نعم. فهنا يقول اسم على وزن فعل كذئب تجمع على ذئاب، وبئر أيضا اسم على تلك الحفرة التي يجتمع فيها الماء يقال لها بئر، وهي مؤنثة، البئر ليس مذكرا، لذلك قال الله في القرآن وبئر معطلة وقصر مشيد، ما قال معطل، والصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا، فلما كانت البئر مؤنثة قال معطلة وصفها بمؤنث. إذن بئر تجمع على بئار غير آبار، أنتم سمعتم آبار كثيرا، أما بئار ما سمعتم. وظل، ظل على وزن فعل، تمام، مثل ذئب، أيضا هذا اسم وليس بصفة، تجمع على ظلال، تمام، ظلال، ورد في القرآن ظلالها، ظلال الرابع اسم على وزن فعل، ليست عينه واوا ولا لامه ياء، كرمح. لاحظ رمح على وزن فعل وهو اسم، رمح اسم لهذا الذي يقاتلون فيه، يسميه الأتراك مزراق. ماذا يسمونه؟ مزراق، يعني رمح، عصا طويلة وبرأسها حربة مدببة، تمام، ولها ريش هكذا حتى إذا دخل صعب يخرج، تمام، إلا يمزق اللحم حتى ما يشفى ولا يعالج، تمام. كرمح ورماح، لاحظ كلمة رمح اسم على وزن فعل، ليس عينه التي هي الميم، ليست عينه واوا ولا لامه ياء أي الحاء. لاحظتم؟ تحققت الشروط كلها فجمع على فعال فقيل رماح. وكذلك ريح على وزن، هذه ريح على وزن فعل ولا على وزن فعل؟ ورياح ودهن، دهن فعل، أما قولوا لي هذه ريح ما وزنها؟ أصلها ريح، فكسرت من أجل الياء، ممكن، لذلك فعل هي أصلها. نعم، ما علق عليها هنا، قال وزنه فعل، فإما أن يلحق بفعل وإما أن يحذف هذا المثال. أنا أظن أنه كسر من أجل الياء، تمام، ولا أصله رويح. مر معنا كلمة مثلها بالدرس الماضي، قلنا أصلها هكذا بضم الفاء ثم أبدلت كسرة لتناسب الياء حتى لا ننتقل من ضمة إلى ياء. لا داعي لهذا التعليق، إذا لا داعي لهذا التعليق، هذا من المحقق ليس من المؤلف. نعم، قال ودهن دهان، دهان، إذن دهن على وزن فعل جمعت على فعال، دهان مثل ذئاب. الخامس صفة صحيحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة، خذ كريم، كريم تقول رجل كريم وامرأة كريمة، هذا وصف، إذن صفة ليس اسم. صحيحة اللام لامها ميم، كريم فعيل مقابل اللام ميم، والميم صحيحة. على وزن فعيل، كريم نعم على وزن فعيل، وكريمة على وزن فعيلة، كلاهما يجمع على كرام، نسوة كرام ورجال كرام، فعيل وفعيلة يجمعان على فعال. ومريض ومريضة مراض، وطويل وطويلة طوال، تمام، كلها متحققة فيها الشروط. السادس صفة على وزن فعلان أو فعلا أو فعلانا أو فعلان أو فعلانا، كم وزن؟ خمسة أوزان عندنا، خمسة أوزان، كلها تجمع على إيش؟ فعال، تمام. لاحظوا صفة مثل عطشان، عطشان صفة، والرجل عطشان، كلب عطشان، تمام، حصان عطشان، تمام، عطشان. وعطشة للمؤنث امرأة عطشة، لا تقول عطشانة، هذه عامية، امرأة عطشة. فعلان فعلا، المذكر فعلان والمؤنث فعلا، مثل سكران والمرأة سكرة، لا تقول سكرانة، تمام. إذن يقول عطشان وعطشة، أو يقول عطشانة، اثنين لها أصل يبدو، عطشة وعطشانة كما في القاموس ولسان العرب، ومثلها سكرة وسكرانة، وهي إذن تجمع جمع مؤنث، جمعين لها، سكران وسكرة، تمام. قال ومثلها سكرة وسكرانة، وهي لغة بني أسد، إذن معناها سكرانة لها أصل عند بني أسد، تمام، واضح. أما الفصيحة التي عليها كل العرب سكرة، تمام، بدون ألف ونون، بدون النون، التاء المربوطة بعدها والنون، تمام. أما بنو أسد تقول سكرانا، إيه بنو أسد ليسوا قليل، ليسوا قليلا، فمعناتها لغة، لهجة عربية سكرانا، تمام. نعم، إذن لاحظوا عطشان على أي وزن من الأوزان الخمسة؟ فعلان صحيح؟ وهو صفة على وزن فعلى. طيب وعطشة على الوزن الثاني فعلى. طيب وعطشانة على الوزن الثالث فعلانة. تمام؟ تجمع كلها على فعال عطاش. طيب وريان على أي وزن؟ فعلان. ريان فعلان. تمام؟ وريا فعلى. ورواء هذا هو الجمع فعال. تمام؟ طيب وندمان وندمة أيضا ندمان على فعلان وندمة على فعلى تجمع على ندام فعال. وندمان وندمانة وندام. لاحظ إذن في عندك ندمان تجمع على ندمة. طيب وتجمع على ندام. تمام انتهى. وعندك كلمة ندمان وندمانة كلاهما يجمع على ندام أيضا. رجع الآن يقول لك خمصان وخمصانة وخماص. خمصان على أي وزن من الخمسة؟ فعلان الرابع. وخمصانة على الخامس؟ خمصانة فعلانة. تمام؟ تجمع أيضا على فعال خماص. واضح؟ وما جمع على فعال من غير ما ذكر وما جمع على فعال من غير ما ذكر من هذه الأقسام الخمسة قال فهو على غير القياس لأنه لم تتحقق فيه الشروط ومع ذلك جمع على فعال. ماذا نقول هذا الجمع؟ شاذ. قال وذلك مثل كراع. هل كراع وارد معنا بالأوزان الخمسة فعال؟ اقرأوها. لا يوجد فعال ومع ذلك جمعت على إيش؟ على كراع فعال. كراع نعم. وراعية جمعت على رعاء. تمام. وراعية لا يوجد عندنا فاعلة. هل يوجد فاعلة بالأوزان الخمسة؟ إذن هذا شاذ. وقائم وقائمة تجمعان على قيام. تمام. هل يوجد بالأوزان الخمسة عوزن فاعلة وفاعل؟ لاحظ لا يوجد بالخمسة فاعل ولا فاعلة. تمام. الموجود فعلان وفعلة وفعلانة وفعلانة وفعلان. تمام. إذن مع أن الوزن بالنسبة للجمع واحد فهذا شاذ. قال قيام. ماذا نقول عن جمع قائم؟ قيام. وماذا نقول عن جمع قائمة؟ قيام أيضا. طبعا هذا لا يلغي الأصل المعروف قائمة قائمات. لا يغير. هذا إضافة له. تمام. وصائم وصائمة يقال عندنا صائمات وصائمون بجمع السالم سواء مذكر أو مؤنث. لكن جاء تكسير جمع التكسير صيام. شو وقع؟ صيام صيام جاء هكذا. نعم ورد. وأعجف كلمة أعجف وعجفاء. أعجف للمذكر وعجفاء للمؤنث كلاهما جمع على عجاف فعال. فهل أعجف وعجاء إيش؟ أعجف وعجفاء هل يوجد هذا الوزن بالأوزان الخمسة؟ لا يوجد ومع ذلك جمع بنفس الجمع فهذا يعتبر شاذ. وخير تقول هذا رجل خير كثير الخير. تمام. تجمع على خيار. خيار القوم. تمام. خيار القوم جمعت على خير. لكن خير لهذه ليست على أحد الأوزان الخمسة. ما وزن خير؟ فيعل. فيعل خير فيعل. تمام. فلا يوجد فيعل عندنا ومع ذلك الجمع واحد فعال فهذا شاذ. وجيد فيعل أيضا تقول جياد. جيد وجيد وجيد إيش جيد؟ يعني غزال جميل. وجواد وجياد. جواد هذا جمع على جياد فعال. جواد فعال. مع ذلك لا يوجد في الأوزان الخمسة ومع هذا جاء على وزن فعال فهذا شاذ. وأبطح ماذا يقال فيها؟ أبطح وبطحاء. تمام، مثلا أرض بطحاء ومكان أبطح، تمام، وصف للأرض، تمام، كلاهما جمع على بطاح فعال، ولا توجد فيه ولا في واحد منها الأوزان، واحد من الأوزان الخمسة أيضا شاذ. وقلوص وقلاص، تمام، قلوص ما هي؟ الناقة الشابة الفتية، الناقة الشابة الفتية يقال لها قلوص وتجمع على قلاص، تمام. وأنثى تجمع على إناث، أنثى فعلة، أيضا لا يوجد في الأوزان الخمسة فعلة. ونطفة فعلة أيضا مثل أنثى، نطفة نطفة فعلة وأنثى فعلة بالألف وليس بالتاء، تجمع نطفة على نطاف أيضا فعال. وفصيل فصال، ما هو الفصيل؟ ابن الناقة، يقال له فصيل، نعم، ولد الناقة إذا فصل عن أمه، عن لم يعد يرضع بعد سنة، دخل في السنة الثانية لا يرضع، تمام، فصل عن أمه. وسبع تجمع على سباع فعال، وسبع فعل لا يوجد في الأوزان الخمسة، تمام. وضبع ضباع، حتى يقال ضبع، ما هو الضبع؟ الضبع هذا تحت الكتف فوق المرفق هنا، تمام، قل أخذ بضبعيه من هنا وهنا، واضح، أخذ بضبعيه. الحيوان المفترس يقال عنه ضبع ويقال ضبع، أما هذا لا يقال إلا ضبع بالتسكين، ويقول كلاهما يجمعان على ضباع، تمام. ونفساء ونفاس، نفساء، تمام، نفساء لا فعلاء، لا يوجد بالأوزان الخمسة فعلاء، ومع ذلك جمعه على نفس جمع هذه الأوزان الخمسة فعال نفاس، تمام، نسوة نفاس، تمام. نفاس لماذا قيل نفاس؟ نفساء ونفاس يقال لأنها خرج منها نفس، ما هو النفس؟ الولد، أليس نفس؟ ذكر أو أنثى نفس، أو لأنه لا تلد امرأة إلا ويخرج منها دم، والدم من أسمائه نفس، ماذا نسمي الدم؟ من أسمائه نعمان ومن أسمائه نفس. قال عليه الصلاة والسلام، والله ما أذكر حديث ولا هو عبارة الفقهاء، قالوا وما لا نفس له سائلة إذا وقع بالماء ومات لا ينجسه، ما لا نفس له سائلة أي دم له سائل. لاحظ كيف سمى الدم نفسا، مثل العقرب إذا ماتت بالماء لا تنجسه لأنه ليس لها دم، تمام، الصرصور فساء مثلا، تمام، إذا ماتت بالماء لا تنجسه لأنه ليس فيها دم. حتى الذبابة، الذبابة نقتلها فيها دم، أخي الدم هذا ليس منها، هذا من طعامها، أكلته من هنا وهناك، جمعته بخرطومها، تمام. إذن هذه لا يعتبر، أو مثل أبو بريس، ما هو أبو بريس؟ اللي بيسموه جربوع باللغة العامية، أما له اسم آخر، الوزغ، الوزغ، أي نعم، هذا أيضا تقطع ذنبه ويبقى يتحرك هكذا ذنبه، تمام، بعد أن يفصل عن أمه يبقى يتحرك لفترة، فهذا لا يخرج منه دم أبدا لو مات في الماء. إذن النفس من أسماء الدم، فإذا كان يخرج دم إذن يخرج نفس، ماذا نسميه؟ الدم نفس. فإذا خرج مع الولد وغالبا بالمئة أو بالألف 999 يخرج دم مع الولد، وبالألف يخرج واحد بلا دم، ممكن يخرج بلا دم، تمام، فيه رطوبة من رطوبة الرحم لكن لا بلا دم. ويقال أن فاطمة الزهراء سميت زهراء لأنها كانت تلد ولا يخرج لها دم نفاس، فولدت الحسن قبل صلاة المغرب بقليل، ولما أذن المغرب قبل أن يأتي وقت العشاء اغتسلت من الولادة وصلت المغرب، لأنه ما عندها دم نفاس، هذا موجود لكن قليل. نعم، واضح. إذن إما لأنه يخرج نفس إنسان منها فتسمى نفاس، أو لأن يخرج دم على الغالب ويسمى نفس أيضا قيل نفاس. طيب، إذن ونفساء ونفاس، يقال نفساء، تمام، نفساء ونفاس، امرأة نفساء واحدة. طيب، ثلاث نساء كل واحدة نفساء، يجمعنا على نفاس. وعشر عشار، وإذا العشار عطلت، الإبل الحوامل لمدة 10 أشهر الآن تسمى عشار، تمام. والواحدة عشراء والجمع عشار، تمام. هذه أكرم ما للعرب، لما تبلغ الناقة حامل 10 أشهر، يعني بقي لها قليل، تلد وتعطي اللبن وتعطي الحليب وتعطي الجبنة وتعطي ولد حوار اسمه أو قعود أو هكذا، أو بسن معين يسمى قعودا. فهذا هي من كرام أموالهم، يعني يراعونها كمراعاة الزوجة، كمراعاة الولد يراعونها، حتى إذا جاء يوم بارد يلفون عليها هكذا أشياء حتى لا تبرد، تمام، يراعونها كعيونهم. ويوم القيامة سبحان الله هذه تعطل، ليه؟ لأن وجد ما يشغل الناس عنها، تمام. ماذا وجد؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي، يعني نظام العالم خرب. ماذا يريد بالناقة الآن؟ واللي عنده ذهب حامل كيس ذهب يلقيه في الأرض ويمشي، تمام. أثمن شيء في ذلك الوقت هو الركوبة، شيء تركبه ما يقدر بثمن. حمار عندك تبيعه؟ ما في أحد يبيع حمار ولو عطاه ملك الدنيا، لأنه المكان بعيد وسيمشي لمكان للحشر، مكان بعيد، تمام. من آخر الدنيا يأتون إلى الشام. أي شام تسع العالم؟ ستكون على أرض أخرى متسعة وفيها بقعة مثل هذه البقعة، يقال لها الشام، تمام، فيها يكون الحشر، واضح. لكن أرض أخرى أكبر من هذه الأرض، مستوية، لا فيها جبل ولا فيها وادي، اللي بالشرق يرى من في الغرب. نعم يا أخوانا، قال والثاني عشر كعول، ككبود وقلوب، وهو جمع لأربعة أشياء. كعول، الأول اسم على وزن فعل، لاحظ، كبد كبود، كبد فعل، يأتي على فعول جمعه، ككبد فيجمع على كبود، هذا فعول. ووعل وعول، تعرفوا الوعل؟ هذا الذي له قرون مثل الشجرة، هذا وعل، تمام. ونمر، نمر فعل، تمام، نمور فعول. وقد جاء في الشعر جمع نمر على نمر بضمتين للضرورة، لأنه هو شاعر لو قال لها نمور انكسر البيت، قال نمور، لكن هو يجمع على نمور. الشاعر يباح له ما لا يباح لغيره في هذه الكلمات وهذه الأوزان، لأنه مضطر أحيانا للوزن، كل بيت من الشعر له أوزان ما يستطيع الخروج عليها، نعم، فضرورات الشعرية تبيح له ما لا يباح لغيره. قال كأنه اختصر نمورا، يعني الشيخ لا يرى أن نمور جمع، لا، نمور جمع، لكن اختصرها من أجل الوزن فصارت نمور، ضرورة شعرية ولا كان داعي لها هذه هنا بهذا المكان، ما لها علاقة بموضوعنا. تمام. الثاني اسم على وزن فعل، اسم على وزن فعل أيضا يجمع على فعول بشرط أن تكون عينه ليست واوا، كقلب قلب. تمام. اسم صحيح، قلب اسم على القلب وعلى وزن فعل وليست عينه واوا، قلب فعل. القاف مقابل الفاء واللام مقابل العين، هل اللام حرف من، هل العين جاءت واوا؟ جاءت لاما. نعم. لذلك تجمع على قلوب. وليث ليوث. تمام. ليث اسم من أسماء الأسد، ليث وليث وليث ليوث، جميل اسم ليث، يدل على القوة واسم رقيق ونطقه لطيف. تمام. ليث. نعم. الثالث اسم على وزن فعل، على وزن فعل يجمع على على فعول، كحمل تجمع على حمول، وفيل فعل، فعل فيل، كسرة سكون الحرف الأخير يحرك حسب العوامل. تمام. طيب فعل هاي حركة سكون. طيب تجمع على فيول فعول. وظل ظل لو فعل لو، واضح على وزن فعل، تجمع على ظلول فعول. الرابع اسم على وزن فعل، ليس معتل العين ولا اللام ولا مضاعفا، يعني لم يتكرر حرف مرتين، كبرد هذا فعل. تمام. وهو اسم، ايش البرد؟ نوع من الثياب يلبسونها مخططة. تمام. برد. يقول اسم على وزن فعل برد، ليس معتل العين ولا اللام، لا يوجد في حرف إلا إطلاقا. تمام. ولا مضاعفا، لم يشدد حرف ولم يتكرر حرف مرتين مثل زلزلة، تكررت اللام وتكررت الزاي في مضاعفين. وجند وجنود، لاحظ برد وبرود وجند على وزن فعل جمعت على فعول جنود. قال وشذ جمع حص، حص يعني هذا اسم للورس أو الزعفران، نوع من النبات هكذا لونه بين الأصفر والأحمر، يوضع على الطعام، طيب ومفيد وجميل جدا، حتى منه من يصنع منه حبرا، يعني لونه هكذا أصفر بين الأصفر والبرتقالي. تمام. مثل الذهب تماما لونه، فهذا يقال له حص. على تجمع على حصوص، إيش فعل على فعول. يا أخي هو قال يشترط أن يكون إيش اسم على وزن فعل. تمام. ليس معتل العين ولا اللام، لكن هو اشترى كل هاي الشروط موجودة فيه، لكن في مضاعف، قال ولا مضاعف، هذا مضاعف، حص صادين ادغما ببعضهما، صحيح؟ فإذا جاء على وزن فعول يكون شاذا، لأنه لم تتحقق فيه الشروط. ما الشرط الذي اختل هنا؟ مضاعف، أن لا يكون مضاعفا، لكنه في حص جاء مضاعف العين واللام. تمام. تجمع على حصوص فعول لأنه مضاعف، هذه العلة، يعني علة سبب إيش أو علة كونه شاذا في هذا الجمع. وما كان على وزن فعل بفتح الفاء والعين لا يجمع على فعول، ممكن يجمع على أفعال أو فعال، أما إذا جمع على فعول يكون شاذا، ولو جمع على أفعال أو فعال يكون قياسا، لأنه ليس قياس، ليس قياس جمعه، لأنه يعني لا يجمع على فعول، لأنه الهاء تعود على فعول، ليس فعول قياس جمعه، ليس هو أي فعول قياس جمعه. ليه؟ قال لأنه جاء على إيش؟ فعل بفتح الفاء والعين، بفتح الفاء والعين، تمام. ونحن اشترطنا أن يأتي على وزن فعل وليس فعل، واضح؟ قال لأنه ليس قياس جمعه إلا ألفاظا منه جمعوها عليه، كأسد، أسد فعل، قالوا أسود فعول، صحيح؟ أما هذا شاذ، لكن القياس أن تقول أسد. شو القياس في أسد فعل؟ أن يكون قياسه أن يجمع على أسد أفعال، تمام؟ فجمع على أسود فعول فكان شاذا. وشجن أيضا فعل، لم يأتي على إيش؟ على فعل، ما هكذا ما قال الرابع اسم على وزن فعل، هذا على وزن فعل، اختل الشرط. فإذا جاء على نفس فعول يكون شاذا. لاحظ شجن شجون، تمام. أما القياس أن تقول على وزن أفعال أشجان، واضح؟ فهذا شاذ. طيب وندب، ندب أثر الجرح بعد ما يشفى الجرح يبقى شيء ناتئ عالي أعلى من الجلد، صحيح؟ مكانه يبقى عالي مرتفع كالجرح الذي يجرحون عملية جراحية، يلتئم الجرح لكن يبقى خط هكذا مرتفع، هذا ماذا يسمى؟ ندب. ماذا نسميها؟ ندب. تجمع على ندوب على فعول، وهذا ليس القياس، تمام؟ القياس قال لأن اختل شرط من شروط جمعه على فعول. ما هو الشرط الذي اختل؟ أنه لم يأتي على فعل، جاء لم يأتي على فعل بل جاء على فعل ندب. وذكر تجمع على ذكور أيضا على وزن فعل، لم تأتي على وزن فعل. وطلل، إيش طلل؟ طلول، تجمعها يعني البقية المتهدمة من البناء، مثل سور الفاتح في اسطنبول، هذا السور رأيتم كيف متهدم، تمام، اسمها أطلال والمفرد طلل، تمام. نعم تجمعها على جمعات على طلول، هذا شاذ، يبدو أن جمعها القياسي أطلال أفعال. الثالث عشر فعلان، الثالث عشر فعلان، هذا من صيغ وجموع الكثرة، تمام. فعلان كغلمان وغربان، تمام. لو عندك ألف غلام تقول عنهم غلمان، تمام. طيب عندك ثلاثة تقول غلمان أيضا، تمام. وغراب غربان، هذا جمع لأربعة أشياء، أربعة أوزان تجمع على فعلان، تمام، اللي هي فعال وفعل وفعل وفعل، أربعة. أول واحد فعال، ثاني فعل، الثالث فعل، الرابع فعل، هذه كلها تجمع على فعلان. وإذا وجدت غيرها يجمع على فعلان يكون شاذا. نقرأ الآن، لاحظ الأول اسم على وزن فعال، هذا فعال قلته لكم، كغلام وغلمان وغراب وغربان وصؤاب وصئبان. ما هو الصؤاب وما هي الصئبان؟ هي بيض القمل، يبيض بيض صغير أصغر من نصف حبة السمسم، ولونها أبيض أو ربع حبة السمسم لونها أبيض، هذه إذا تركت أيام تخرج حيوان دويبة صغيرة تعض هكذا وتمص الدم، تمام. والله ابتلى بني إسرائيل في عهد فرعون، ابتلى الفراعنة لما كان بني إسرائيل مستعبدين عندهم وموسى يريد أن يخلصهم، تمام، ويعيدونه بذلك فيخلفون الوعد، فالله يبتليهم كل مرة ببلية جديدة. ابتلهم في وقت من الأوقات بالقمل، يملأ فراشهم ورؤوسهم وثيابهم ويعضهم ودائما يحكون هكذا، تمام، هذا بلاء. وابتلاهم بالدم وابتناهم بالجراد والقمل والضفادع، الضفادع يا أخوانا في أكثر من 3000 نوع، أكثر من نصفها سامة مثل الأفاعي والعقارب، أكثر من نصفها ابتلاهم بالنوع السام من الضفادع. مرة محمد عمارة رحمه الله عمل فيديو على الضفادع وشرح هذه الآية وجاء بالأنواع السامة، الواحدة منها صغيرة تقتل جمل إذا قضته. نعم. والدم كيف الله ابتلاهم به؟ يحمل الإنسان كأس ماء ليشربه، يضعه كذا يتحول دم، كيف يشرب؟ وإذا شرب الدم يرتوي أم يزداد عطش؟ يزداد عطش فيتركه ما يستطيع. وإذا ناموا تدخل هذه الضفادع إلى داخل فراشهم وتعضه بالملايين، ملأت الأرض مهما قتلوا لا يستطيعون عليها. لاحظتم؟ ويعيدون موسى، يا موسى ادعوا ربك وكذا وسنرسل معك بني إسرائيل، فإذا دعا الله وأزال عنهم لا لم يفعلوا. 9 آيات الله أعطى لسيدنا موسى عليه السلام. هذا السئبان، عرفتم الصؤاب تجمع على سئبان، في بعض الناس يظن أنه ابن القمل الصغير، لا هو البيض، تمام؟ البيض الأبيض تجدها تبيضه مثلا على الشعر، على الشعرة تجد الشعرة فيها هنا بيضة وهنا بيضة وهنا بيضة وهنا بيضة، على الشعر معلق لونه أبيض ويلتصق. صيبان، تمام، هي هذه لغة قريش، قريش تقول صيبان لا تقول صئبان، أما أهل المدينة يقولون صئبان، تمام. وهكذا أهل المكة يكرهون النبر يعني الهمز، ما يقولون ذئب يقولون ذيب، أهل المدينة يقولون ذئب، أهل مكة يقولون بير، أهل المدينة يقولون بئر، تمام. مؤمن، أهل مكة يقولون مؤمن، لا يقول مؤمن، هكذا النبر هذا ما يحبونه، تمام. نعم. وهذه صيبان وصئبان نفسها. الثاني قلت هو فعل، تمام، قال اسم على وزن فعل كجرذ، عرفت الجرذ؟ فأر كبير مثل الفأر لكن كبير، يقال له جرذ، يجمع على جرذان، لاحظ فعلان جمع الكثرة فئران وجرذان، وصرد صردان، تحدثنا عنه قبل قليل، قلنا أنه هذا طائر بالدرس اللي مضى، طائر منقاره كبير رأسه كبير، تمام. صردان يجمع على فعلان. الثالث اسم عينه واو على وزن فعل، على وزن فعل كحوت، فعل وزنها الواو ساكنة والعين مقابلها ساكنة، فعل تجمع على حيتان أي فعلان، وعود عيدان. لاحظتم كلها اسم عينه واو على وزن فعل، تمام. حوت حيتان، وعود عيدان، ونور نيران. قبل قليل قلنا أنه نار والنور تجمعان على نيران، هذا النور لاحظتم جمع على نيران، والنار تجمع نيران وتجمع على أنيار، تمام. وأصل أنيار أنوار، إذن لاحظوا الصلة القوية بين النور والنار، لاحظتم في صلة قوية بينهما من حيث أصل الحروف. قال الثالث اسم عينه على وزن فعل، تمام، كحوت وحيتان وعود وعيدان ونور ونيران وكوز وكيزان. ايش الكوز؟ هو إناء، لاحظ انتبه، إن كان له عروة مثل هذه اسمه كوز، وإن كان بلا عروة اسمه كوب، بلا هذه كوب، بهذه كوز، اسمه نفس الإناء، واضح؟ نعم. أحيانا لا يكون هكذا بلون مستطيل دائري، يكون على شكل نصف كرة، نصف كرة يكون له عروة، هذه تسمى عروة يحمل منها، تمام؟ والناس يسمون عروة أيضا، لكن لها معاني أكثر من معنى، لها العروة الوثقى، تمام؟ أظن أنها كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله، من لقي الله فيها نجا، نعم، ما لم يأتي بمناقض له، كأن لم يؤمن بالنبي مثلا، هذا مناقض لا إله إلا الله. تمام؟ اسمع يا أخوانا، الرابع اللي هو وزن فعل، فعل. تمام؟ قال اسم على وزن فعل ثانيه ألف أصلها الواو كتاج. تمام؟ ما أما نقول الحكومة توجت فلان، توجت، نضع الواو، عادت الألف تاج إلى أصلها الواو، توجه، توجوه، وضعوا على رأسه التاج المرصع بالذهب، أو هو ذهب مرصع بالجواهر واليواقيت. نعم. إذن تاج تيجان، وجار جيران. هل جار هذه الألف أصلها واو؟ نعم، تقول تجاوروا، جاور فلان، جاورنا. تمام؟ عادت لأصلها، تجمع على فعلان جيران. وقاع تجمع على قيعان، هل قاع ألفها واو؟ قاع هل أصلها قواعة؟ نعم أصلها قواع. قال يجمع على أقواع وأقوع، إذا عادت إلى أصلها بهذين الجمعين. وتجمع على قيعان وقيعة، وكلها أصلها واو، الأصل فيها إيش؟ الواو. قاع يقوع. نعم. والقيعان يا أخوانا يشرحها هنا، يقول المستوي من الأرض، أرض مستوية يقال لها قاع. تمام؟ أيوة مستوية. نعم. قال إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام في المعراج، قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة قيعان فارغة مستوية. طيبة التربة تحتاج إلى زراعة، وإن غراسها أي من الشجر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ما قلت كلمة غرست لك شجرة فيها، اغرسوها من الآن، اجعلوا هذا وردا لكم يوميا حتى تلقى الله يوم القيامة. أرض واسعة جدا كلها بساتين، تجد الشجرة ارتفاعها 3 أميال ومساحتها تغطي اسطنبول ومثلها معها بأغصانها، والعنقود من هنا إلى آخر المبنى، حبة التمر طولها 1.5 متر هكذا، وتجد مثل المرآة يعني ترى ما وراءها وليس فيها نواة، مجرد أن يضعها المؤمن في فمه تذوب نهائيا بدون مضغ، ولا أطيب من هذا. فالآن أغرسوها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وختم النبي من عنده قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. تمام. قيعان ونار نيران وباب بيبان، تجمع على بيبان غير أبواب، نحن نعرف أبواب لكن بيبان موجودة، تجمع باب على بيبان فعلان. والألف في المفرد منقلبة عن الواو، هذا بتقول أبواب، أليست الألف مقلبة عن واو؟ ردت إلى أصلها. صرف الكلمة أنت، اجمعها، ائتي بالمثنى منها. تمام؟ ستجد سترد إلى أصلها، لا بد أن ترد إلى أصلها في بعض التصريفات، تعرفها هل أصلها واو أو يا. والأصل لاحظ تواجن، جوار، قوع، نوار، بواب، لاحظ كلها أصلها واو. تمام؟ على القياس، لذلك جمعت على فعلان. إذن 4 أشياء، انتبهوا يا أخوانا، إذا وجدت غير هذه الأوزان 4، فعال وفعل وفعل وفعل، غير هذه 4 جمعت على فعلان، اعلم أنها شاذة. اسمعوا مثلا، وما جمع من غير هذه 4 اللي عددناها على فعلان فهو على خلاف القياس. تمام؟ اكتب هذه الأوزان أمامك هيك برأس الصفحة مشان تنظر إليها، كل ما ورد معنا وزن تنظر فوق تجدها أنه ليست على هذه الأوزان، إذن شاذة ولو جمعت على فعلان. لاحظوا كلمة صن كصنو صنو صنو. تمام؟ صنو فعل. هل يوجد بالأوزان الأربعة فعل كسر الفاء وسكون العين؟ لا يوجد. يوجد فعل وفعل، لا يوجد فعل. إذن إذا جمعت على فعلان مثل صنوان فهذه شاذة، واضح؟ لأنه ما تحقق فيها أحد الأوزان الأربعة. وغزال، غزال فعال، لا يوجد فعال، يوجد فعال وفعل وفعل وفعل، لا يوجد فعال. تمام؟ عفوا، فعال، غزال، فعال موجودة بالأصل، أما هاي فعال بالفتح. وتجمع على غزلان فعلان فهذه شاذة. طيب سوار، سوار إيش سوار يعني؟ والبقر سوار، مجموعة من البقر أظن. وسوار الصوار، يقول بك الصوار بكسر الصاد وضمها، إذن صوار وسوار. القطيع من البقر، القطيع من البقر يقال له صوار أو صوار. طيب هذا قطيع مجموعة كبيرة، إذن جمعت على إيش؟ فعال. هذا لا لا، هي جمعت على فعلان. إيش قال هو؟ صيران فعلان. أما مفرده هكذا، اسمع ماذا قال. قال وصوار فعال، لا يوجد في الأوزان الأربعة صوار فعال. تمام؟ إذا جمعت على فعلان تكون شاذة. نعم، وقد جمعت على صيران، صيران فعلان، صحيح؟ هذا هو جمع الكثرة، الرقم الذي رقمه 13. طيب وظليم فعيل، أيضا لا يوجد في الأوزان الأربعة فعيل، وجمعت على فعلان ظلمان. ظليم ذكر النعام يقال له ظليم. تمام؟ ذكر النعام، والأنثى ظليمة، واضح؟ سبحان الله. وخروف خرفان، خروف ابن الشات صغير، خروف يجمع على فعلان خرفان، وخروف فعول لا يوجد في الأوزان الأربعة فهذا شاذ. وقنوين، قنوين فعل أيضا لا يوجد، فجمع على قنوان. عرفتم ما معنى القنوان؟ عنقود التمر، تجد أعلى النخلة مثل عنقود العناب، لكن بدل أن يكون حبات عناب يوجد حبات تمر، تجد هكذا عرق تخين ملصوق بالشجرة ومائل هكذا اسمه عرجون، وفيه شماريخ أعواد طويلة خيطان، وبهذه الخيوط يوجد حبات التمر. تمام؟ هذا ماذا يسمى؟ قنو، والجمع قنوان. تمام؟ عناقيد التمر. قال قنوان هذا شاذ. وحائط فاعل، أيضا هذا ليس من الأوزان الأربعة، ولذلك إذا جمع على فعلان يكون شاذا، وقد جمع على حيطان وزنها فعلان. الحائط معروف، الجدار، وإذا كان البستان محوط بجدار يقال عنه حائط، البستان اسمه حائط. تمام؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمون البستان حائط، اشتريت حائط من فلان أي بستان. الآن الحائط هو الجدار عندنا، لا يطلق على البستان حائط أبدا. ليه؟ كل اللغة تنمو كما ينمو الكائن الحي. تمام؟ وتتغير من عصر إلى عصر، لكن الحمد لله نحن القرآن حفظ لنا هذه اللغة العربية الفصحى، نعم، بحيث لا يمكن أن تتبدل وتتغير مهما مرت الأزمان. نعم. وحسل يقال فيها حسلان، ما معنى حسل؟ ولد الضبة، تعرف الضبة؟ الضبة حيوان مثل الحردون، مثل الوزغ، مثل أبو بريص. تمام؟ لكن حجمه كبير هكذا، كبير. تمام؟ هكذا، ويشبه التمساح. تمام؟ ضب يقال له، وهذا يؤكل، أكله خالد بن الوليد بين يدي رسول الله وما نهاه عنه، دليل على جواز أكله. طيب الزوجة يقال لها ضبة. تمام؟ والحسل هو ولد الضبة، ابنه الضب الصغير، ضبيب الصغير تصير ضب، فهذا يقال له حسل، ويجمع أولادها ثلاثة فما فوق على حسلان. انظر إلى هذه الحسلان مجموعة، تمام؟ وخرص وخرصان. يا أخوانا الخرص هي حلقة تضعها الجارية في أذنها هكذا مستديرة من ذهب أو غيره، يقال لها خرص، تمام؟ تجمع على خرصان، جمعها خرصان، يعني حلقة وحلقة وحلقة، صارت كل واحدة خرص خرص خرص خرصان مجموعة. وخيط، خيط ولا خيط؟ نحن نقول على وزن إيش هذا خيط؟ خيط فعل. هل يوجد عندنا بالأوزان فعل؟ يوجد فعل وفعل وفعل وفعال، لا يوجد فعل. فإذا جمعت على جموع هذه الأربعة تكون شاذة. نعم، خيط يقال فيها خيطان. تعرفون ما تعني؟ مجموعة من النعام. تعرفون النعام؟ النعامة، نعامة مثل هكذا جسمها كبير، هذه لها أجنحة ولها ريش وعنقها طويل مثل الجمل. تعرفون هذه؟ بيضتها هكذا، كم حجم البيضة؟ يعني تملأ 10 من هذا لو وضعتها، أو أقل من 10، يعني كأس الشاي العادي 16 كأسا حتى تملأ البيضة، تمام؟ كنا مرة عند أحد إخواننا وعنده واحدة منها بيضة نعامة، فجاء بها فقال، سألتهم كم كأس فيها هذه من كأس الشاي العادي، واحد قال 3، واحد قال 4، أكثر شيء قال 5. قلت لهم أكثر من 15 كأس فيها، هل مستحيل؟ تفضل ائتي بالماء، جاءوا بالماء، املأها، ملأها، هي مثقوبة من جهة وفرغها ما فيها شيء، تمام؟ ولاصقها هكذا وضعها منظر في البيت، فنزع عنها اللصقة وجاء بماء وسكب فيها حتى امتلأ. قلنا له الآن فرغها بالإبريق، فرغها، ضع الكاسة، كاس 2 3 10 15 16 ملأت. كم كأس؟ 16. نسوا هؤلاء أنه هذا الكأس لم تضع كأس ثاني وكأس ثالثة في فراغات كبيرة بينها وجسم هذا يا مجتمع ماء، كتلة واحدة، واضح؟ كم كبيرة هذه؟ يعني لو أكل منها فقط هي وحدها 3 تشبعهم، صحيح؟ 3 يشبعون منها. يعني فيها أكثر من حجم 30 بيضة دجاجة، تمام؟ وهي باينة ما ليست كما أشير أنا كبيرة كذا، لا، هذا حجمها تملأ كف فيها، تمام؟ وقشرها سميك، سميك جدا، يعني صعب تنكسر، تمام؟ هذه ماذا يقال؟ خيط، مجموعة من النعام يقال لها خيط، وجمعها خيطان، تمام؟ الخيط قال جماعة النعام خيط. طيب جماعة النعام خيط، وخيطان جمع الجمع صار، تمام؟ يعني أو خيطان هي الجمع جماعة النعام، تمام؟ لكن هو يقول هذا الخيط بكسر الخاء جماعة النعام، معناها خيطان جمع الجمع وليس جمع المفرد، واضح؟ هذا الظاهر. وشيح، تعرفون الشيح؟ الشيح والقيصوم نبات يخرج في البادية رائحته طيبة وزكية كرائحة الجنة، من أجمل ما خلق الله رائحته، لما تهب الريح من ناحيته إليك ما شاء الله، تأكله الحيوانات، وله بذور مرة لكن ممتعة للغاية، يعني إذا تعود الإنسان يغليها ويشربها ومتعة عجيبة، تمام؟ يضعونها مع المتة وتعطيها نكهة عجيبة، هذه بذور ناعمة هكذا خضراء. وضيف تجمع على ضيفان، وهي ضيف فعل، وشيخ شيخان، هذه لاحظ شيخ، هذه ما ذكرناها لما أخذنا نعدد جموع شيخ، منها شيخان لاحظتم، وفصيل ابن الناقة يقال لها بالجمع فصلان، الجمع فصلان، فصيل وفصيل وفصيل يقال لها فصلان. ولماذا سمي فصيلا؟ لأنه والآن يفصل عن أمه لأنه صار عمره 10 أشهر أو سنة. وصبي، صبيعة وزن فعيل قلنا تجمع على صبيان، تمام، وكل هذه خارجة عن الأوزان الأربعة، فهذا جمع شاذ. وشجاع شجعان فعلان، تجمع على شجعان وشجعان، وكلاهما شاذ، تمام. وربما القياس شجعة، مثل غلام غلمة، غلام غلمة هذا قياسي، وشجاع شجعة هذا هو القياس، أما شجعان وشجعان شاذ. الرابع عشر قضبان، إيش هنا؟ قضبان جمع قضيب، تمام، فعلان كقضبان، هذا الرابع عشر من جموع الكثرة، فعلان احفظوا هذا الوزن، كقضبان وحملان. قال وهو جمع لثلاثة أشياء، ما هي؟ فعيل وفعل وفعل، فعيل وفعل وفعل، ما كان منها على هذا الوزن مفردا يجمع على فعلان، تمام، كقضيب على وزن فعيل تجمع على فعلان، قضبان، تمام. الأول اسم على وزن فعيل كقضيب وقضبان، ورغيف، لاحظ رغيف خبز، رغفان، روفان، فعلان، روفان، وكتيب، كتيب الرمل، الرمل لما هكذا يصبح كالتل، نعم يقال كثبان الرمل، كثبان. وفصيل ابن الناقة فصلان، كلها على وزن فعيل جمعت على فعلان. وقفير قفران، معنى قفير خلية النحل، تعرفون بيت النحل يعملونها الآن من خشب، تمام، تضع فيه العسل، يقال له لهذه الخلية يقال لها قفير، تمام. وكذلك يطلق على الزنبيل، الزنبيل، تمام، يقال له قفير. إيش الزنبيل؟ هو عبارة عن وعاء كبير هكذا يصنعونه من بلاستيك، بلاستيك الدولاب، العجلة، عجلة السيارة لما يبلى يعني يفكونه طبقات ويصنعون منه هذه التي يحملون فيها أشياء جافة، يقال له زنبيل، تمام. ويضعون له أذن من هنا وأذن من هنا حتى يحمله اثنان، كل واحد من طرف، أو واحد يحمله بيديه الاثنتين لأنه كبير ووزنه ثقيل إذا وضع فيه متاع. إذن هذا كله قفير، تمام. وبعير تجمع على أيضا بعران، بعران جمع بعير، إذن على فعلان، هذا كله قياسي. وقفيز، هذا القفيز مكيال، مكيال، تعرفون كم مقداره القفيز يا أخوانا؟ 12 صاعا. كم صاع؟ هل أنت تعرف كم الصاع أصلا؟ الصاع عند الشافعية أخوانا 2 كيلو، 2 كيلو جرام زائد 176 جرام، يعني 2176 جرام عند الشافعية، هذا صاع، هذا معروف الجرام عندنا، والكيلو معروف، هذا ميزان بعهدنا، تمام. الصاع إذا أردت أن تعرف كم وزنه عند الشافعية 2 كيلو زائد 176 جرام، يعني 2176. عند الحنفي 3800 جرام، 3 كيلو قريب 4 كيلو ناقص 200 جرام، هذا على قول. وقول آخر هو قريب من الشافعية، الشافعية قالوا 2176، هنا قالوا 2751، يعني زاد نصف كيلو تقريبا، تمام. أما الأول زاد كثيرا، تقريبا أكثر من كيلو ونصف زاد، القول الأول عند الحنفية، واضح؟ ومع ذلك العلماء يقول إذا عثرنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يكون هو المقياس، نملأ قمح ونرى كم وزنه، نملأ ماء ونرى كم وزنه، تمام؟ إذا عثرنا على قفيز النبي عليه الصلاة والسلام هو المقياس. إذن هذا القفيز الرابع عشر يا أخوانا ماذا قال؟ قال فعلان كقضبان وحملان، وهو جمع لفعيل، تمام، أو فعل أو فعل. انتهينا من الأول فعيل وننتقل إلى فعل. اسم صحيح العين على وزن فعل كحمل، الحمل قلنا هو الخروف ابن الشات، يقال له حمل، يجمع على حملان، تمام، حملان، خروف وخروف وخروف تقول عنها حملان. وذكر، ذكر كلمة ذكر أيضا على وزن فعل تجمع على فعلان، ذكرى، تمام، الذكر ضد الأنثى مقابل الأنثى. طيب وخشب على وزن فعال تجمع على أيضا فعلان خشبان، وجذع على جذعان. ما هو الجذع؟ الجذع ما كان من أولاد الشياه في السنة الثانية، إذا كان في السنة الثانية من عمره ابن الشات أو ابن المعزة يقال له جذع، تمام. والشات تطلق يا أخواننا على الذكر والأنثى، الكبش يقال له شات والأنثى يقال لها شات، الذكر والأنثى شات، نعم، كما يقال فرس، فرس تذكر على الذكر والأنثى، الحصان وعلى الأنثى الرمكة، رمكة يقال له. طيب الآن الثالث اللي هو وزن فعل، الثالث اسم صحيح العين على وزن فعل يجمع على فعلان كظهر. إيش الظهر؟ ظهران، فلان استعار من فلان ظهرا، أي دابة يركب ظهرها، تمام، فركوبة وركوبة وركوبة كل واحدة ظهر تجمع على ظهران. ممكن ظهرك أنت، ظهرك، تمام، عند العمود الفقري يقال له ظهر، ظهر وظهر وظهر ظهران. وبطن دليل البطن، ذكر البطن والظهر، واضح، بطنان. وعبد عبدان كلها على وزن فعل، لاحظتم، عبد ظهر بطن كلها تجمع على فعلان. وركب ركبان، ورجل رجلان، ليس رجل، رجل، رجل رجلان. من الرجل؟ من يمشي على رجليه، من يمشي على رجليه يقال له رجل، رجل وراجل، في راكبون في راجلون، تمام، ويقال رجال يمشون على الأرجل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل ضامر يعني حصان مضمر للسباق، تمام، بعضهم يركب الضامر سواء كان فرسا أو جملا، تمام، والبعض رجال جمع راجل يمشي على رجليه، تمام. هنا يقال رجل أي الذي يمشي على رجليه تجمع على رجلان، هؤلاء القوم كلهم رجلان يعني كلهم يمشون على أرجلهم. هذا كله قياسي، وما ورد من غير هذه الثلاثة مجموعا على فعلان يكون شاذان، غير هذه الأوزان الثلاثة فهو على غير قياس. كواحد تجمع على وحدان، وواحد فاعل، ليست من الأوزان الثلاثة، الأوزان الثلاثة ما هي؟ هي فعيل وفعل وفعل، أما واحد فاعل ليست منها، لكن جمعت جمع هذه الثلاثة فقيل وحدان، نعم، فهذا على غير قياس. وأوحد وأحدان، لاحظ أوحد أفعل، ليس من الأقسام الأربعة، عفوا الثلاثة، ليس من الأوزان الثلاثة، ومع ذلك جمع على فعلان أحدان. إذن أحيانا الإنسان يا أخوانا لما يحفظ هذه إذا أراد ينسج قصيدة تجد أنه جمع من الجموع لا يستقيم معك، انظر الجموع الأخرى تجدها واحد منها يستقيم، لازم تحفظ هذه الجموع كلها، أنه والله كما تقول إيش مثلا قرد تجمع على قرود وتجمع على قردة. احفظ الاثنين، ربما قرود ما تنفعك تنفعك قردة، وربما الأخرى تنفع وهذه لا تنفع، احفظ كلها. وتقول هنا جدار جدران، وجدار فعال ليس من الأوزان الثلاثة فهو شاذ، وذئب فعل أيضا ليس من الثلاثة. لاحظ الثلاثة فعيل وفعل وفعل وليس فعل، لا يوجد فعل. فلما جمع على نفس جمع تلك الأوزان الثلاثة فكان هذا الجمع نعم شاذ. ماذا قال أيضا؟ ذئب وذؤبان، ذؤبان وراع تقول فيها رعيان، وشاب، شاب على وزن فاعل. ما وزن شاب؟ فاعل، لأنه أصلها شابب فاعل، فكينا الإضغام رجعت إلى شابب. نعم. وشبان. طيب وخرص وخرصان، ذكرنا هذه قبل قليل، قلنا الحلقة في أذن، الحلقة في أذن الفتاة الجارية من الذهب أو غيره، قال لها إيش؟ خرص ولا حرص، وتجمع على خرصان، ويقال لقناة الرمح خرص أيضا. وزقاق وزقان، الزقاق هو الشارع الضيق سواء كان مفتوحا أو غير مفتوح، زقاق يقال له، تمام، تجمع على زقان. نعم. وزق هو هكذا ظرف من جلد الخروف يقشف عنه الشعر ويدبغ ويبقى لا يفرعونه من عند الرقبة إلى الإليتين إلى الألية، لا إنما يقطعون الرقبة ويسحبونه هكذا يكشطونه دون أن يشقوا بطنه، ثم يزيلون الشعر عنه ويدبغونه فيصبح مثل الوعاء، فقط يسدون اليدين من هكذا البطونة والرجلين، وعند الألية أيضا يسدون هذا يربطونه بخيط، ويبقى عند العنق مفتوح يملؤونه بالسمن أو الزيت أو الدبس أو الماء. ماذا يقال له؟ زق. ماذا يقال له؟ يتسع تنكتين ماء، يعني قريب من 40 لترا، يتسع أو 35 لترا، واضح؟ يقال له زق. والجمع ماذا؟ زقان بالضم، زقان جمع زق. وحائر وحوران، لاحظ كلمة حائر معناها مجتمع الماء، المكان يكون فيه انخفاض تأتي المياه وتجتمع فيه يقال حائر. إذا عندك ثلاث أماكن منخفضة اجتمع فيها الماء تجمعها على حيران، تمام؟ أو حوران، حوران ليس حيران لأنه قلنا فعلان، نحن حوران على وزن فعلان، صحيح؟ ارجع إلى الوزن الأخير، فعلان الرابع عشر، إذن حوران وليس حيران. وحوار ابن الناقة، ولد الناقة يقال له حوار، حوار وحوار وحوار حوران، تمام فعلان. وشجاع على شجعان، وأسود على سودان فعلان، وكلها ليست من الأوزان الثلاثة فهي على غير قياس. وأحمر تجمع على حمران، تمام؟ أما لو قلنا حمر لكانت قياسية حمر، تمام؟ أما حمران على خلاف القياس. وأبيض بيضان، أصلها فعلان، أما بيضان في الظاهر أنها ليست على فعلان، قلنا بيضان، تمام؟ ما قلنا قبل قليل علق المحقق أنه هذا لم يعتبره من المعلول وهو بتغيير الحركة من ضمة إلى كسرة لمناسبة الياء، هذه مثلها تماما. قلنا لا، هذه ممكن تكون أصلها بيضان فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء فصارت بيضان، لكن وزنها فعلان وليس فعلان لأننا نرجع إلى الأصل. وأعمى وعميان وأعور وعوران كلها على فعلان، تمام. والذي نراه أن السودان وما بعدها، ماذا بعد السودان؟ أحمر حمران، واضح؟ لاحظ ماذا سيقول، والذي نراه أن السودان وما بعدها، يعني الكلمة التي بعدها أحمر حمران إنما هي جمع، ليس جمع أسود سودان، جمع سود. معناها انتبه يا أخي، أسود تجمع على سود، وسود تجمع على سودان، فهي جمع الجمع، عرفتم؟ هم قالوا لا، أسود تجمع على سودان، لا، أسود تجمع على سود، أسود وأسود وأسود سود، وسود وسود وسود سودان. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واضح؟ والتي بعدها مثلها حمر، تمام؟ هذه التي بعدها سود، ما هكذا قال؟ والذي نرى أن السودان وما بعدها إنما هو جمع سود، تمام؟ وحمر وبيض وعمي وعور، وكلها جمع لمفرد، أحمر تقول حمر، وجمع حمر حمران، تمام؟ حمران، إذن جمع الجمع حمران. طيب بيض، تمام؟ هذا جمع أبيض، أبيض وأبيض وأبيض بيض. طيب وجمع بيض وبيض وبيض بيضان، بيضان كان أصلها صارت بيضان لتكون الحركة في الأول مناسبة للياء بعدها. وعمي، عمي جمع أعمى، وجمع عمي وعمي وعمي ماذا؟ كيف تجمعها عميان؟ هم رأسا قالوا هناك عميان جمع أعمى، لا، في بينهما جمع، جمع أعمى عمي، وجمع عمي عميان، فهو جمع الجمع. طيب أعور تجمع على عور، أعور وأعور وأعور عور، وجمع عور وعور وعور عوران، فجمع الجمع. قال وأن هذه هي جمع أسود وأحمر، تمام، وأبيض وأعمى وأعور. لاحظت كلمة حمر وبيض وعمي وعور، هذه جمع أسود وأحمر وأبيض وأعمى وأعور، تمام. وجمع بيض وسود وعمي وعور وحمر، جمعها بالألف والنون، بيضان وحمران وعوران، تمام، جمع الجمع. انتهينا منها. قال ومع هذا فجمعها على فعلان مخالف للقياس. ليه؟ لأنها ليست على الأوزان الثلاثة التي تجمع على فعلان قياسا. الرقم الخامس عشر، فعلاء كنوبها وكرماء، ما الذي نجمعه على فعلاء؟ نعم، قال فعلاء كنوبها وكرماء، وهي جمع لشيئين، الأول صفة لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل صحيحة اللام غير مضاعفة. يا إلهي، كم شرط وضع لها؟ نعيد، صفة لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى فاعل، ممكن نعتبر هذا بمعنى فاعل شرط آخر، صحيحة اللام غير مضاعفة، سبعة شروط. نعم، ودال على سجية أو مدح أو ذم أو تمام، هذا شرط آخر كمان ثامن. طيب تعالوا نأخذ مثال ونطبق عليه الأمثلة كلها. نبيه، أليس نبيه هي صفة؟ نقول ولد نبيه صفة، ولمذكر ولد، عاقل عاقل على وزن فعيل، نبيه على وزن فعيل، لكن نبيه بمعنى نابه، تمام، فعيل بمعنى فاعل. وصحيحة اللام، لاحظ، نبيه فعيل، الهاء هي اللام، والهاء ليست من حروف العلة، صحيحة. غير مضاعفة، لا يوجد عندك حرف مكرر مرتين، صحيح. دال على سجية، نعم، سجية يعني إيش؟ طبيعة، والنباهة طبيعة ليست ذات، نعم، فتجمع على فعلاء نبهاء. وكريم تجمع على كرماء، وعليم على علماء، وعظيم، كلها سجايا، هذه صفات يعني، تجمع على عظماء، تمام، وكلها على وزن فعيل بمعنى فاعل. هلا لاحظ، عليم بمعنى عالم، لكن عالم ليس فيها علم قدر عليم، عليم صيغه مبالغه. اذا اردت ان تصف انسان بكثره العلم لا تقل عالم والعليم، صيغ المبالغه ليس فيها عالم، فاعل، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، ولا فيها فاعل. تمام، نعم. وعلماء تقول فعلاء، علماء جمع عليم، وعظيم تجمع على عظماء، وظريف على ظرفاء، وسميح، سميح يعني جواد كريم، تجمع على سمحاء، وشجيع على شجعاء، ولئيم على لؤماء، وكلها سجايا أي صفات وطبائع في الإنسان. تمام، وبخيل تجمع على بخلاء، وخشين، إيش خشين؟ خشن الطبع يعني فيه جلافة، تمام، جلف، تمام، غليظ، تمام. ماذا قال في القرآن الكريم؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل، عتل غليظ، عتل بعد ذلك زنيم أي غليظ. هذه الصفات نزلت بالوليد بن المغيرة، أبو لخالد بن الوليد، وليد بن المغيرة مات كافرا وكان شيطان من شياطين أهل مكة، سيد من ساداتها الكبار، تمام. الله أعطى أولاد كثيرين جدا كلهم شجعان وأبطال، فصار سيدا في مكة بهم، تمام. لذلك الله امتن عليه أنه أعطينا مال وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إيه صعود؟ قال هو في جهنم، جبل في جهنم يصعد عليه 1000 سنة صاعد، وكل ما وضع قدمه عليه يأكل لحمه إلى العظم، فإذا رفع قدمه يكسوها الله، لما يضعها يذهب اللحم إلى العظم ثم يكسوها، ويبقى صاعد 1000 سنة، ثم يمشي مستقيم 1000 سنة فوق الجبل، ثم ينزل 1000 سنة فيجد نفسه في قعر جهنم. نعم، هذا صعود، سأكلفه يمشي على هذا الجبل من النار حافي القدمين وهو في نار جهنم. نعم، الأمور ليست مسيبة، تمام. لذلك العقلاء سبحان الله يقبلون إلى الإسلام من كل أصقاع الأرض، تجد الناس تقبل على الإسلام إقبال عجيب. بأي بلد؟ بأوروبا خلال سنة كان عدد المسلمين فيها 300,000، صاروا مليون بسنة، عجيب هذا الإقبال على الإسلام، تمام. ولما سبحان الله الواحد تخالف بشاشة الإيمان قلبه لا يمكن أن يرجع بملء الأرض ذهبا، وأكثرهم نساء اللي عما بأسلموا. سبحان الله، المرأة رقيقة الطبع، إذا رأت الحق لا تتكبر عليه مثل الرجل. الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، تمام. الذي لا يتكبر الله لا بد أن يدله ويهديه في الأخير، تمام. أما المتكبر أبدا. إبليس قال أول معصية الله عصي بها هي معصية إبليس وهي الكبر. إذن يا أخواننا لاحظوا هنا، يقول خشين، خشن الطبع تجمع على خشناء وعلى، وسميج يعني قبيح، فلان سمج، قبح الطباع أيضا، قبيح الطبع، تمام. سمجاء تجمع على فعلاء، وجبين جمع جبان، فتجمع جمع الجمع جبناء، لاحظ، جبان تجمع على جبين، وجبين على جبناء، وبعضهم قال لا، جبين هي مفرد مثل جبان وتجمع على جبناء، فلا تكون جبناء جمع الجمع، أو تدل على مشاركة. لاحظ بالأول قال تدل على إيش؟ سجية، سجية مدح أو ذم، نبيه مدح، كريم مدح، صحيح، لئيم ذم، صحيح، بخيل ذم، خشين ذم، سميج ذم، جبين ذم، تمام؟ أو تدل على مشاركة، أحيان صفة لا تدل على سجية أي خلق حسن أو سيء، إنما تدل على مشاركة، مثل شريك اشترك اثنان كل واحد للآخر يسمى شريكا له، تجمع على شركاء فعلاء. وجليس جلساء، تمام؟ إيش معنى جليس؟ شريك، أنا أجالسك وأنت تجالسني، تجلس إلي وأجلس إليك، يعني بين اثنين تكون المجالسة لا تكون واحد لوحده، تمام؟ وجليس جلساء. وخليط، خلطت أنعامك مع أنعامي، صرنا شركاء فيها، صحيح؟ خليط وخلطاء. ورفيق ورفقاء، تعرف هذا رفيق هذا، يمشياني معا ويسهراني معا ويأكلاني معا، تمام؟ مثل الشركاء. رفقاء فعلاء. وعشير، المرأة معاشرة لزوجها والزوج يعاشر زوجته، فهي عشيرة له وهو عشير لها، تمام؟ مثل الشركاء، تمام؟ يبقيان معا، تجمع على عشراء، عشير. وبئس العشير في القرآن الكريم. شو الآية تقول بئس العشير؟ ونديم وندماء. إيش نديم؟ يعني من يشرب الخمر مع صديقه في الليل، يجتمعان يسهران معا ويشربان الخمر، فهذا يقال نديم الملك، يعني يشرب معه الخمر. ما أبشع هذه الصفة. نعم. ندماء فعلاء. قال وهي بمعنى مشارك ومجالس، كلها هذه، لاحظ، شريك يعني مشارك، وجليس يعني مجالس، مجالس غيره، وخليط بمعنى مخالط، ورفيق بمعنى مرافق، وعشير بمعنى معاشر، ونديم بمعنى منادم. إذا كلها تدل على الشركة واللقاء مع الآخرين. هذا أول واحد. ما قال هي فعلاء تأتي جمع لشيئين، الأول صفة لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل، صحيحة اللام غير مضاعفة، دالة على سجية مدح أو ذم أو على مشاركة. انتهينا من الأول. الثاني صفة لمذكر عاقل على وزن فاعل مثل الأولى، دالة على ماذا؟ قال دالة على سجية مدح أو ذم، أيضا مثل الأولى، كعالم، لكن ما ذكر أنه أو مشاركة، ماذا اختلفت عن الأولى؟ صحيحة اللام، هذه لم يشترط فيها صحة اللام، واضح؟ تمام. كعالم وعلماء، أليست صفة لمذكر عاقل عالم وعلى وزن فاعل عالم، دالة على سجية؟ نعم، العلم سجية، ما شاء الله لما الإنسان يكون عالم، هذه من أحسن الصفات فيه، يعني ينسب إلى العلم، وهذه للمدح وليست للذم، تجمع على فعلاء علماء. وجاهل، هذه صفة ذم، مقاس سجية مدح أو ذم، هذه سجية أيضا، أي يعني صفة، صفة الجهل، تجمع على جهلاء فعلاء. وصالح، هذه للمدح، صلحاء. وشاعر، قد تكون مدحا وقد تكون ذما، شاعر إن كان من أولئك الذين يقولون، الله أكبر، لا ليس في القرآن، في بيت من الشعر، أنا أذكر هكذا بيتا من الشعر، والله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه. قال سيد عمر، ما هذا الكلام؟ وقف، سمع امرأة تغني بهذا البيت، فسأل عنها في اليوم، أشر الباب وذهب وبعث واحد يسأل يشوف الباب الإشارة التي عليه ويسأل عن أهل البيت، من في هذا البيت يسكن؟ ورجع إليه بكلام مروع، قالوا يا أمير المؤمنين، هذه امرأة وحدها تسكن. قالوا متزوجة أم غير متزوجة؟ قالوا متزوجة. قالوا أين زوجها؟ قال خرج إلى الحرب ومنذ فترة طويلة لم يعد. فأرسل سيدنا عمر لابنته حفصة أم المؤمنين فسألها كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت شهر وشهرين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ صبرها، فأرسل مباشرة إلى الولايات التي فيها الجنود لا يغيبن جندي عن زوجته أكثر من 4 أشهر، لا يغيب، ينفض صدره، وهذه تقوى منعتها ترتكب الحرام. والله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه، يعني لأتت بإنسان إلى سريرها. هل عاقبها سيدنا عمر؟ لا لا، اعتبر حاله هو المذنب، كان لازم يعرف هذا من قبل، ولا يسمح يغيب عسكري عن زوجته هكذا فترة. قال هذا الكلام الجميل، ما أجمل هذا الكلام، شاعر يقول هكذا. يعني الشعراء إن لم يقولوا كلاما يبنون القيم والأخلاق في المجتمع فلا حاجة لنا بشعرهم، تمام؟ بل أكثرهم يعني يقولون الكلام الكفر، تمام؟ يقولون الكلام الكفر، نعم، وينشرون الرذيلة بين الناس، فهؤلاء لازم يؤخذ على أيديهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ واضح؟ إذن الله ذمهم إلا نوع من الصالحين الذين يقولون الخير، تمام؟ الله أكبر. قال وعشراء نديم وندماء، انتهينا منها. الثاني صفة لمذكر عاقل على وزن فاعل دالة على سجية مدح أو ذم، كعالم وعلماء وجاهل وجهلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء. وشذ جمع جبان، هذا جبان ليس على وزن فاعل، تمام؟ جبان فعال، إيه؟ فاختل الشرط، ومع ذلك جمع على جبناء فعلاء، إذن شاذ، تمام؟ شذ، لأنه اشترط أن يكون إما على وزن فاعل، والأول على وزن فعيل، وهذا جبان ليس على وزن فاعل ولا فعيل، فلا يجمع على فعلاء، لكنه جمع إشاد. إذن آخر شيء أفعلاء كأنبياء وأشداء، تمام؟ أفعلاء أنبياء، وهو جمع لصفة. هلا محمد نبي، النبوة صفة له، هاي صفة، قال جمع لصفة على وزن فعيل، نبي فعيل، صبي فعيل، نب، تمام؟ ذكرناها هذه أكثر من مرة. معتلة اللام، لاحظ نبي، الياء في الأخير مقابل اللام، الياء الثانية، هذه حرف علة. أو مضاعفة، إيش مضاعفة؟ يعني حرف يكرر مرتين، مثل عزيز، أليس ازاي كررت مرتين؟ كررت مرة، هذا مضاعف، ممكن مدغم أحدهما بالآخر، وممكن أن ينفك. ولي مدغم، نبي مدغم، أما عزيز مفك التضعيف. كنبي تجمع على أنبياء، وصفي على أصفياء، إيه صفي؟ من يصافيك في معاملته ويصدق معك ويحبك، تمام، ويكرمك، صفي. وأصفياء، الأنبياء أصفياء الله، كل واحد منهم صفي لله، تمام. والمرأة تأخذ من الحرب أسيرة، فيصطفيها القائد لنفسه، يقال لها صفية، كصفية بنت حيي بن أخطب النضري أم المؤمنين، أسرها رسول الله في خيبر واصطفها لنفسه فأسلمت وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. ووصي وأوصياء وولي وأولياء، كلها على وزن أفعلاء، لاحظتم؟ وكلها منطبقة ومنضبطة، فيها الشروط صفة على وزن فعيل، معتلة اللام أو مضاعفة، تمام؟ هذه التي مرت معنا كلها إيش؟ معتلة اللام، نبي، صفي، وصي، وولي، انتهينا من إيش معتلة اللام. الآن المضاعفة، كشديد، لاحظ الدال كررت مرتين، تمام، شديد فعيل، تجمع على أفعلاء أشداء، تمام. وعزيز أيضا كررت الزاي، ضعفت الزاي، فيقال أعزاء. وذليل كررت اللام، ضعفت اللام، فقيل أذلاء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.